بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حي الله الأبناء وبارك فيكم وكتب مسعاكم في صحيفة حسناتكم. لازلنا نقرأ في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قوله رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن شاء أخي الشيخ معاذ وفقه الله تعالى أن يبدأ من هنا أو يتقدم قليلا فالأمر إليه، بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. أحسن الله إليك. أولا علينا أن نعلم أن صفات ربنا تبارك وتعالى ليست من المتشابه كما يدعي أهل الكلام، بل صفات ربنا تبارك وتعالى من المحكم البين الواضح الجلي التي يشترك في فهمها جميع الناس، لكنهم ليسوا سواء في الفهم، بل هم درجات في فهمهم، يتفاوت فهمهم بقدر تفاوت عقولهم، يتفاوت فهمهم بقدر تباين فهومهم، والعقول تتفاوت كما يعلم الأبناء، تتفاوت رسوخا وعمقا بتفاوت صلاح النفس وتفاوت عمق التحصيل وتفاوت طول الخبرة وغير ذلك. في قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، التمثيل هنا التمثيل المنفي في قوله رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، يشمل الذات والأسماء والصفات والأفعال والحقوق. ما الذي يشمله؟ التمثيل المنفي ليس كمثله شيء يشمل الذات والأسماء والصفات والأفعال والحقوق. ما المراد بالحقوق؟ الحقوق التي أوجبها على عباده سبحانه وتعالى من توحيده وعبادته، فهذه الحقوق ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء فيها، كما أنه ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته. وهو السميع البصير. هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي الآية التي تحمل الرقم 11 في سورة الشورى، وهي في ختام الآية يخبر بها ربنا تبارك وتعالى عن نفسه فيقول: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس يماثله سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه تبارك وتعالى كلها حسنى، لأن أسماءه كلها حسنى، والحسنى الأحسن، فليس في الوجود أجمل من أسمائه ولا أكمل ولا أحسن. وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات كمال وعظمة، وأفعاله تبارك وتعالى كلها أفعال إتقان وإحكام، أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. وهو السميع لجميع الأصوات، فهو تبارك وتعالى يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، كل واحد يسأله مسألة مختلفة عن مسألة الآخر، وهو يسمع المسائل كلها تبارك وتعالى، ويجيب عباده أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة، ويرى سريان الماء في أغصان الأشجار الدقيقة، ولا يعزب عن سمعه وبصره وعلمه شيء، فقد أحاط ربنا تبارك وتعالى بكل شيء سمعا وبصرا وعلما. هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. على هذا الأصل القرآني يقوم معتقدهم، فهم يثبتون لله تبارك وتعالى الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع علمهم أن ليس فيما وصف نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل. فكما لا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يجوز تمثيل هذه الصفات بصفات أحد من المخلوقين. فقول ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات مع تنزيه، إثبات مع تنزيه. التنزيه في قوله ليس كمثله شيء، والإثبات في قوله وهو السميع البصير. هذان المعنيان المستفادان من هذه الآية يدور عليهما كلام السلف رحمهم الله تعالى في باب الأسماء والصفات. وكأني أخبرت أبنائي وفقهم الله تعالى أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان بين القواعد الثلاث التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، فقال: القاعدة الأولى التنزيه، والقاعدة الثانية الإثبات، والقاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك الكيفية. الكلام في باب الأسماء والصفات من الكلام الدائر بين النفي والإثبات. فكما لا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يجوز تمثيل هذه الصفات بصفات المخلوقات. ربنا تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، لا مثل له في شيء من صفات الكمال، وهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، قدوس سلام، تمتنع عليه النقائص والعيوب بأي وجه من الوجوه. وتنزيه الله تبارك وتعالى يكون عن أمرين: الأمر الأول تنزيهه سبحانه وتعالى عن النقص المناقض لكماله، والأمر الثاني تنزيهه تبارك وتعالى في كماله عن أن يكون له مثل. انتبهنا إلى هاتين القاعدتين أو هذين الأمرين في تنزيه الرب تبارك وتعالى، فإننا ننزه الرب تبارك وتعالى عن النقص المناقض لكماله، كذلك ننزهه في كماله عن أن يكون له مثل، والله تبارك وتعالى ليس له مثيل سبحانه، كما أخبر عن نفسه: ليس كمثله شيء. ونفي النقائص عن الله تبارك وتعالى من لوازم إثبات صفات الكمال له، فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له، والله تبارك وتعالى قد ثبت له الكمال التام، أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، له المثل الأعلى، أي له الوصف الأعلى سبحانه وتعالى، فكماله كمال تام. ومن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له. وفي قول ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بيان لوسطية بين قولي الممثلة والمعطلة. فليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل النفي والتعطيل. الممثل يقيس الله تبارك وتعالى بخلقه، والمعطل ينفي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، لذلك قالوا: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. وسلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى انطلقوا من هذا الأصل، لم يقيسوا، لم ينفوا، بل أثبتوا مع التنزيه، لأن قول ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يرشدهم إلى أن الصفات الثابتة له تبارك وتعالى لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا. ومن هنا كانوا وسطا بين الفرق في باب الأسماء والصفات، فوحدوا الله تعالى ووصفوه بصفات الكمال، ونزهوه عن جميع النقائص وعن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، فلا ينفون عنه. أحسن الله إليكم، فلا ينفون عنه، هي التي قرأتها لو أعدتها، بارك الله فيك. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. إذن هم يتبعون القرآن والسنة، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لأن عقيدتهم توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أنها موقوفة على الكتاب والسنة، فهم يأخذون العقيدة من الكتاب والسنة، وهي توقيفية أيضا في باب الأسماء والصفات. وأهل السنة يدورون مع النص حيث دار، فما أثبته النص لربهم أثبتوه، وما نفاه النص عن ربهم نفوه، لذلك يتبعون الكتاب والسنة، أعني بالنص النص في الكتاب أو في السنة. وهم لم يفهموا من قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ما فهموا منها نفي ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، كما فعل ذلك الذين غلوا في تنزيه الله تعالى حتى عطلوا الباري عن صفاته بحجة الفرار من التمثيل، بل يقولون لله تعالى صفات تخصه وتليق به، وللمخلوقات صفات تخصهم وتليق بهم. وفي قوله رحمه الله تعالى ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قد تقدم معنا في الدرس الماضي معنى التحريف في اللغة، قلت لأبنائي إنه التغيير والتبديل، وتحريف الكلم عن مواضعه عدله عن جهته، فهم يبدلون الألفاظ ويقومون بتغيير الكلمة عن معناها، يفسرونها بغير تفسيرها، كما فعل المعطلة في استوى، تذكرون في الدرس الماضي ماذا فعل المعطلة في استوى؟ زادوا عليها حرفا فحرفوا الكلمة عن مواضعه فقالوا استوى استولى. وكما فعلوا في قول ربنا تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فالله تبارك وتعالى يخبر عن مجيئه سبحانه ويخبر عن مجيء ملائكته، فلكل مجيء يخصه، لكنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه فقالوا وجاء أمر ربك أو وجاء ملك من ملائكته. كذلك حرفوا معنى الرحمة فقالوا إرادة الإحسان، وحرفوا معنى الغضب فقالوا إرادة الانتقام، وهكذا. وفي قول ربنا تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذكر ربنا تبارك وتعالى إلحادا. حول هذا المعنى قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في اللغة هو الميل عن الشيء، ومنه اللحد في القبر، الميل به وحرفه عن سمت الحرف إلى جهة القبلة يسمى لحدا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن اللحد لنا والشق لغيرنا. وقد نهانا ربنا تبارك وتعالى عن الإلحاد في أسمائه وآياته، نهانا ربنا تبارك وتعالى عن العدول بها، عن الميل بها، عن حقائقها، عن معانيها الصحيحة إلى معان باطلة، وتوعد الملحدين في أسمائه وآياته أشد الوعيد في قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ففي قوله تبارك وتعالى سيجزون ما كانوا يعملون تهديد لمن ألحد في أسمائه. وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، كذلك تهديد لمن ألحد في الآيات. كيف يقع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى؟ قلت قبل قليل بأن الإلحاد ميل وعدول عن الشيء وعن حقيقته وعن معناه الثابت له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكر هذا في مدارج السالكين يقول: حقيقة الإلحاد فيها، أي في الأسماء، العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد، ومن فعل ذلك فقد كذب على الله تعالى. أما كيف يقع الإلحاد في أسماء الله تعالى؟ فإنه يقع بأحد أمور. الأمر الأول: يقع بتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. ليس لنا أن نسمي ربنا تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه، وهذا الذي علمنا أفضل خلقه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فعندما دعا ربه قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. والله تبارك وتعالى سمى نفسه كما قال: ولله الأسماء الحسنى. من الإلحاد في الأسماء أن نسمي ربنا باسم لم يسمي به نفسه. المتكلمون سموا ربنا تبارك وتعالى القديم، والقديم ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، وإن كان يخبر به عن الله لكنه ليس اسما من أسماء الله تعالى. الفلاسفة سموا الرب تبارك وتعالى بالموجب أو بالعلة الفاعلة، وهذا ليس من أسماء الرب تبارك وتعالى، فالرب لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. النصارى سموا الله تبارك وتعالى أبا. لماذا كانت هذه التسمية إلحادا؟ ما السبب؟ قلنا: يقع الإلحاد في الأسماء بتسمية الله بما لم يسم به نفسه. لماذا كانت التسمية بما لم يسم الله تبارك وتعالى به نفسه إلحادا في الأسماء؟ لأن الأسماء توقيفية، فلا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، فهذا من العدوان ومن القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وقد نهانا ربنا تبارك وتعالى في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أين موضع الشاهد؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن سمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه فقد قال على الله تبارك وتعالى بغير علم. كذلك في قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما معنى لا تقف؟ لا تتبع ما ليس لك به علم. فمن سمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه فقد قفى ما ليس له به علم. هذا الأمر الأول من الأمور التي يقع فيها الإلحاد في الأسماء. كذلك يقع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى بأخذ أسماء من أسمائه تبارك وتعالى وإطلاقها على المعبودات، كما فعل المشركون في تسمية اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وهكذا. وقد قال حبر هذه الأمة، وقد نبهت أبنائي وفقهم الله تعالى في اللقاء الماضي، أن الحبر والحبر كلاهما صحيح، فلو قلت حبر هذه الأمة أو حبر هذه الأمة فالقولان صحيحان. قال حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: هم المشركون. عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا. قال: فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. ما وجه كون هذا إلحادا؟ لأن هذه أسماء خاصة بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تنقل المعاني التي دلت عليها هذه الأسماء إلى أحد من المخلوقين ليعطى من العبادة ما يعطى لله تبارك وتعالى. كذلك يقع الإلحاد في أسماء الله تعالى بجحد أو إنكار شيء من الأسماء، أو بجحد معانيها وحقائقها، وإنكار ما دلت عليه من أحكام، أو بعبارة أخصر بتعطيل الأسماء أو تعطيل ما دلت عليه من معنى أو تعطيل لوازمها. فالآن اسم الله السميع، من جحده فقد ألحد في أسماء الله تعالى. من جحد صفة السمع، كما بينا في اللقاء الماضي أن أسماء الرب تبارك وتعالى كما قال ابن القيم في النونية: أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يحمل معنى، فمن جحد الاسم فقد ألحد في الأسماء، ومن جحد المعنى الذي حمله الاسم فقد ألحد في الأسماء، ومن عطل اللوازم من لوازم كون الرب تبارك وتعالى سميعا وأنه يسمى بالسميع. ما الذي يلزم من هذا؟ أنه يسمع أصوات عباده تبارك وتعالى، وأنه يجيب دعاءهم، أليس كذلك؟ فمن عطل الاسم أو عطل معناه أو عطل لازمه فقد ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى. وجه كونه إلحادا أن الإيمان بالأسماء وبما دلت عليه من الأحكام والصفات أمر واجب، فإنكار شيء من ذلك ميل بالأسماء عما يجب فيها. مثال ذلك: الجهمية ماذا يفعلون في الأسماء؟ ينكرونها تماما. إذن أتوا بالأمور الثلاثة، فعطلوا الاسم وعطلوا المعنى وعطلوا اللازم. أهل الجاهلية أنكروا اسما من أسماء الله تعالى وهو اسم الرحمن، ولعل الأبناء وفقهم الله تعالى قد قرأوا ما دار من حوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو عندما أرادوا أن يكتبوا ورقة الصلح، صلح الحديبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أملأ الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل: أما الرحمن فلا والله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب باسمك اللهم. فأنكر الاسم الرحمن ليس المسمى، لأنه قال: لا والله، فهم يعرفون المسمى، لكنهم أنكروا أن يكون الرحمن اسما من أسماء الله تعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. فهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ويدخل في الإلحاد في أسماء الله تعالى جحد معاني هذه الأسماء، كما قلت لأبنائي قبل قليل. فمن أثبت الأسماء لكنه أنكر ما تضمنته من الصفات، مثل من؟ مثل المعتزلة الذين أثبتوا أسماء مجردة، فقالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فأثبتوا الاسم وأنكروا ما حمله من معنى، فلا شك أن هذا من الإلحاد في الأسماء أيضا. أما الإلحاد في الصفات فيقع الإلحاد في الصفات بأحد أمور أذكرها على سبيل الاختصار حتى لا أطيل على أبنائي. يقع بالقول بأنها مخلوقة. من قال بأن صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة؟ المعتزلة مثلا في صفة الكلام، ماذا قالوا عن صفة الكلام؟ نفوا أن يكون الكلام قائما بذات الله تبارك وتعالى، وهذا ما اقتضاه أصلهم الأول من أصولهم الخمسة. تعرفون الأصول الخمسة عند المعتزلة؟ التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أصلهم الأول وهو التوحيد، فإنهم يريدون بالتوحيد أن يجرد الرب تبارك وتعالى عن أي صفة فتكون ذات بلا صفات. لذلك إذا أثبتوا صفة ما يثبتون هذه الصفة على أنها قائمة بالذات، وإنما يقولون قامت في شيء منفصل عن الذات، كما فعلوا في صفة الكلام. ماذا قالوا؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى عن قولهم خلق كلامه في جسم منفصل عنه فتكلم ذلك الجسم. كذلك يقع الإلحاد في صفات الله تعالى بنفيها جميعا أو بنفي بعضها. ولا شك أن الأبناء وفقهم الله تعالى يعلمون من نفى جميع الصفات أو نفى بعض الصفات، من نفى الجميع كالجهمية والمعتزلة، ومن نفى بعضها كالأشعرية والماتريدية ومن وافقهم. كذلك يقع الإلحاد في الصفات بوصف الله تبارك وتعالى بما ينزه عنه من النقائص. ماذا قالت اليهود عن الله تبارك وتعالى؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى. بل وصفوه بما ينزه عنه تبارك وتعالى، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. والكلام في الآيتين عن اليهود، فقد وصفوا الله تبارك وتعالى بأنه فقير، ووصفوه تبارك وتعالى بأنه بخيل، يد الله مغلولة غلت أيديهم. كذلك يقع الإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى بتمثيل صفاته سبحانه وتعالى بصفات خلقه، كقول الممثل له يد كيدي، أو له سمع كسمعي، أو له بصر كبصري. فهذا من الإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى. وحكم الإلحاد محرم، ودليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أما في قول شيخ الإسلام رحمه الله ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فالإشارة إلى التكييف والتمثيل قد مرت في اللقاء الماضي، تقدم الكلام أليس كذلك عن التكييف والتمثيل. وذكرت لأبنائي وفقهم الله تعالى الفرق بين التمثيل والتكييف. قلت التكييف أن تحكي كيفية الشيء مطلقة دون أن تقيدها بمماثل، والتمثيل أن يكون مقيدا بالمماثل. هذا هو الفرق بين التكييف والتمثيل. فيكون التكييف أعم، فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. ما هي الكيفية؟ الكيفية معرفة الشيء على الهيئة والحالة التي هو عليها. والتكييف من كيف يكيف تكييفا، أي ذكر كيفية الصفة. عن أي شيء نهينا؟ نهينا عن التكييف، أي أن نذكر كيفية الصفة. لماذا؟ كما قلت لكم، لأن من يريد أن يكيف شيئا لا بد أن يكون قد رآه أو رأى له مثيلا أو جاءه الخبر بالكيفية، والأمور الثلاثة منتفية في حق صفات ربنا تبارك وتعالى، فليس لنا أن نكيف صفات ربنا سبحانه وتعالى. فالتكييف من كيف يكيف تكييفا إذا ذكر كيفية الصفة يسأل عنه بكيف. لو قيل لك جاء فلان فسألت كيف جاء، فقالوا جاء راكبا، فقد أخبروك عن كيفية مجيئه. أو قلت هذه السيارة لها لون، فسألت كيف لونها، فقالوا أبيض، فبينوا لك الهيئة أو الصفة التي هي عليها. ربنا تبارك وتعالى ذاته لها كيفية، صفاته لها كيفية، لكن لا يعلمها أحد من خلقه. إذن نفي التكييف لا يعني نفي الكيفية. وقد نبهت أبنائي وأعيد التنبيه مرة أخرى، أقول نفي التكييف لا يعني نفي الكيفية، فذات ربنا تبارك وتعالى لها كيفية، وصفاته سبحانه وتعالى لها كيفية، لكننا لا نعرفها. فإذا كنا لا نعرفها ليس لنا أن نكيف. وقد أخبرتكم بالقصة المشهورة التي يعرفها الأبناء جميعا، ذلك الرجل الذي دخل على الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو بين تلاميذه، فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله برأسه حتى علته الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي رواية قال لتلاميذه أخرجوه فإنه مبتدع، لأنه سأل عن شيء ما سأل عنه أحرص الناس على العلم وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يسألوا رسولهم صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات ربهم، لأن الله تبارك وتعالى قد سد عليهم الطريق بقوله ليس كمثله شيء. وقد قلت لكم قبل قليل أن القاعدة الثالثة من القواعد التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك الكيفية. لذلك قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. جاءنا الخبر ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول ربنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الخبر عندما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل، هل أخبرنا عن كيفية نزوله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، فالله تبارك وتعالى أخبرنا عن صفاته، لكنه جل وعلا لم يخبرنا عن كيفية صفاته. وقد قلت للأبناء وفقهم الله في اللقاء الماضي، الله تبارك وتعالى يرى لكنه لا يدرك لعظمته سبحانه، يرى لكنه لا يدرك. فإذا رأيناه في الجنة، إذا أكرمنا ربنا وأدخلنا الجنة ورأينا ربنا، فإننا نراه كما نرى الشمس، كما نرى القمر، لكننا لا نحيط به، لأن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه لا تدركه الأبصار. فالأبصار تراه لكنها لا تحيط به لعظمته سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أي لا يعتقدون عندما يثبتون الصفات لله تعالى أن ما أثبتوه من صفات ربهم مماثل لصفات المخلوقين، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وقد تقدم الحديث عن هذا. وقلت لأبنائي وفقهم الله تعالى: بين التمثيل وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم بدون مماثلة. يقولون: إن لله تعالى حياة لكنها ليست كحياتنا، إن لله سمعا لكنه ليس كسمعنا، إن لله بصرا لكنه ليس كبصرنا. فصفاته تبارك وتعالى لائقة به بكماله سبحانه، وصفاتنا لائقة بنا بضعفنا بعجزنا. قال: لأنه سبحانه. تفضل شيخ معاذ. لأنه سبحانه، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يذكر العلة لقوله عن أهل السنة إنهم لا ينفون عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ما السبب؟ قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. في قوله سبحانه، سبحانه مصدر مثل غفران، أسبح سبحان مأخوذ من التسبيح، والتسبيح هو التنزيه، وأصلها من السبح وهو البعد. فكأنك بقولك سبحان الله تبعد صفات الله تعالى، تبعد النقص عنها. بقولك سبحان الله تبعد النقص عن الله تعالى وعن أسمائه وعن صفاته. فربنا تبارك وتعالى منزه عن كل نقص. في قوله لا سمي له، أي لا نظير له، يستحق مثل اسمه، وهو كقوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مماثلا، هل تعلم له مشابها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مفسرا قول الله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ قال: هل تعلم له مماثلا ومشابها. وفي قوله هل تعلم له سميا استفهام معناه النفي، أي لا سمي له، أي لا أحد يساميه، لا أحد يماثله سبحانه وتعالى. إذن هل استفهام لكنه بمعنى النفي. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام دل على التحدي، إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام دل على التحدي. هناك فرق بين قول شيخ الإسلام رحمه الله لا سمي له وبين قول ربنا تبارك وتعالى هل تعلم له سميا. فهل تعلم له سميا متضمن للنفي ومتضمن للتحدي أيضا. لذلك هل تعلم له سميا أبلغ من قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا سمي له. وفي قوله لا كفء له، الكفء هو المكافئ أي المماثل، والله تبارك وتعالى لا مثل له، كما أخبر جل وعلا عن نفسه بقوله ولم يكن له كفوا أحد. وفي قول شيخ الإسلام ولا ند له، الند هو الشبيه والنظير، وقد نهانا ربنا تبارك وتعالى أن نجعل له أندادا بقوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا في أول البقرة. الله تعالى لا ند له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا فيما يستحقه. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وتعالى. فلا ند له في أسمائه، لا ند له في صفاته، لا ند له في أفعاله، ولا ند له فيما يستحقه، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. والقياس في اللغة هو التشبيه والتمثيل، ومعنى لا يقاس بخلقه أي لا يشبه بهم ولا يمثل بهم. والله تبارك وتعالى نهانا أن نضرب له الأمثال بقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله، لأن الله تبارك وتعالى لا يقاس بأحد من خلقه، ولا تستعمل الأقيسة في حقه، لا تستعمل الأقيسة في حقه إلا قياس الأولى كما ذكر العلماء. فالله تبارك وتعالى قال عن نفسه: وله المثل الأعلى. ما معنى له المثل الأعلى؟ كما قال المفسرون أي له الوصف الأعلى. فربنا تبارك وتعالى له الوصف الأعلى، له الصفة العليا في السماوات والأرض. والقياس كما تعلمون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، والقياس الأولى. أما قياس الشمول فمنفي عن الله تبارك وتعالى، فلا تقاس حياة الله تعالى بحياة خلقه من أجل أن الكل يشمله اسم الحي، فلو شمل الاسم شيئا فإن الرب تبارك وتعالى لا يقاس وهو الحي بمن يحمل اسم الحي. وقد أخبرتكم عن هذا في اللقاء الماضي، قلت بأن حياته تبارك وتعالى ليس لها أول، هو الأول فليس قبله شيء، وحياته ليس لها آخر فهو الآخر فليس بعده شيء، بخلاف العبد فإن حياته مبدوءة، كان عدما ثم خلقه الله تعالى، وحياته تنتهي، إنك ميت وإنهم ميتون. وحياتنا هذه المحدودة التي لها بداية ولها نهاية حياة ناقصة وليست حياة كاملة، ننام ونمرض ونتألم ونتوجع، وهذا كله دليل على نقصنا. أما ربنا تبارك وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم، وهو سلام قدوس قد سلم من كل نقص وعيب وآفة تبارك وتعالى وتقدس. فهل الحي كالحي؟ لذلك لا يشمله قياس الشمول ولا قياس التمثيل. لا يجوز أن تجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فإنه أعلم بنفسه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الآن تأملوا في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الجمل الثلاث التي ذكرها: أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من نفسه. من خلق، مجرد الخبر من خلقه جزء. يجب قبول ما دل عليه إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة. أقول مجرد الخبر يجب قبول ما دل عليه إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة. الوصف الأول أن يكون صادرا عن علم، وإليه وقعت الإشارة بقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره. فالله تبارك وتعالى أعلم بنفسه لذلك ما أخبرنا عن نفسه يجب أن نثبته له سبحانه وتعالى. ما أخبرنا عن نفسه من أسماء وصفات يجب أن تثبت له تبارك وتعالى. الوصف الثاني الصدق، وإليه أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله وأصدق قيلا. والوصف الثالث الفصاحة والبيان، أن يفهم المخاطب ماذا يريد من خاطبه، وأشار إليه بقوله وأحسن حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وحسن الحديث يتضمن الحسن اللفظية ويتضمن الحسن المعنوية. الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة، من أخبرك خبرا إذا كان أعلم به وهو صادق به وقد فهمت خبره وهو سالم القصد والإرادة يريد لك الخير، والله تبارك وتعالى أخبرنا سبحانه وتعالى وهو يريد هداية من أخبرهم، أليس كذلك؟ يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، فالله تبارك وتعالى يبين لنا لكي لا نضل، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فالله تبارك وتعالى بين لنا سبحانه فأخبرنا عن أسمائه وصفاته. إذن قد اجتمعت الأمور الأربعة فيما أخبرنا به عن أسمائه وصفاته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره. فإذا كان أعلم بنفسه وأعلم بغيره كما قال سبحانه وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فإننا نتبع ما جاء في كتاب ربنا وما أخبرنا به أعلم الخلق بربه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وقد مر معنا أن الصدق هو الخبر المطابق للواقع، وما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه ويدخل في ذلك الخبر عن أسمائه وصفاته فهو حق وصدق يجب أن نصدقه ولا نعارضه بأي نوع من أنواع المعارضة، بل الواجب القبول والتسليم، ومن أصدق من الله قيلا. ثم رسله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم، ثم حرف عطف على قول المؤلف، فإنه أعلم بنفسه وبغيره. إذن الخبر ممن جاءنا عن الأسماء والصفات؟ جاءنا من الله وجاءنا من رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدأ المؤلف بذكر الله تبارك وتعالى أولا، فقد أخبرنا عن نفسه فإنه أعلم بنفسه. قال ثم رسله، فالرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما أخبروا به عن ربهم تبارك وتعالى، وهم مصدقون أو مصدوقون، روايتان في نسختين كما ورد في النسختين، وهم مصدقون أو مصدوقون. مصدوقون المصدوق الذي أخبر بالصدق فيما جاءه به الوحي عن الله تبارك وتعالى، وهذه صفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى. ورسولنا والرسل عليهم الصلاة والسلام لا ينطقون عن الهوى، وإنما ينطقون بوحي الله تبارك وتعالى إليهم. وهؤلاء مصدقون، أي مصدقون بما أخبروا به، يصدقهم أقوامهم ممن علم صدقهم، بل الواجب تصديقهم لأنهم يخبرون عن الله تبارك وتعالى بالصدق، وقد جاءهم الخبر عن الملائكة فهم يخبرون الناس بما أخبرهم ربهم تبارك وتعالى. هؤلاء المصطفون الأخيار الذين يخبرون عن الله تبارك وتعالى بالحق، قولهم بخلاف من شيخ معاذ؟ قولهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من الذين قالوا على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون؟ إما من عطلوا صفاته تبارك وتعالى، أو من وصفوه بغير ما وصف به نفسه. فلا شك أن هؤلاء قد قالوا على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون. إذن ما هو الواجب؟ الواجب أن نأخذ من الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ما أخبروا به عن الله رب العالمين، ولهذا قال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم، لهذا أي تعليل لما سبق. ما الذي سبق بيانه من كون كلام رب العالمين وكون كلام عباده المرسلين صدق كله؟ فلأجل كمال كلامه وصدق كلام رسله قال ربنا تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة، فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن النقائص وعما لا يليق به مما يصفه به من لم يقدره حق قدره، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك، أي سبحان ربك يا محمد. وفي هذا تشريف له صلى الله عليه وسلم، والرب هو الصاحب المالك السيد المربي لخلقه بنعمه. والرب إذا اقترن بأل لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، لكنه إذا أضيف قد يطلق على المخلوق، فتقول رب الإبل ونحوها، كما قال عبد المطلب لأبرهة، قال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. ورب والإله كما قال أهل اللغة من الألفاظ التي تتعاقب، فإذا جاء واحد منهما مفردا دل على الآخر، دخل في معناه الآخر، أما إذا ذكرا جميعا فلكل واحد منهما معناه. قال: سبحان ربك رب العزة. رب العزة مضاف إضافة الموصوف إلى صفة، والعزة تأتي لعدة معان. فإذا قلت عز يعز بكسر العين فهذه هي القوة، وأهل اللغة يقولون أقوى المعاني لأقوى الحركات. الآن عندنا أربع حركات كما تعلمون: الكسر، الضم، الفتح، السكون. أقوى هذه الحركات الكسر، فإذا كان عز يعز بكسر العين فهذه القوة، وإذا قلت عز يعز بفتح العين فهذه المنعة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، قال: وهو العزيز فلا يرام جنابه. أنى يرام جناب ذي السلطان؟ فالله تبارك وتعالى له المنعة سبحانه وتعالى. وإذا قلت عز يعز بضم العين فهذا القهر والغلبة، والله تبارك وتعالى له معاني العزة كلها، كلها ثابتة له بلا نقصان. فالقوة والقهر والغلبة والمنعة كلها ثابتة لربنا تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. عما، ما إما أن تكون موصولة، أي أنزه الله عن الذي يصفه به من لم يقدره حق قدره، وإما أن تكون ما مصدرية أي أنزه الله تعالى عن وصفهم. من هؤلاء الذين ينزه الله تبارك وتعالى عن وصفهم، أنزه ربي تبارك وتعالى وتقدس عن وصفهم؟ من هم؟ كل من لم يقدر الله تعالى حق قدره، كل من لم يعرف الله تعالى حق معرفته، سواء أكانوا مشركين أو ضلالا أو جهالا أو مبتدعة، فكل هؤلاء أنزه الله تبارك وتعالى عن وصفهم لربهم بالنقائص. قال: وسلام على المرسلين. يراد بالسلام التحية، والله تبارك وتعالى يسلم على المرسلين عليهم الصلاة والسلام لسلامتهم وسلامة ما قالوه وسلامة ما أخبروا به عن ربهم، وصفوه بالصفات العلى، سموه بالأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه والتي وصف بها نفسه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يسلم على المؤمنين يوم يلقونه في الدار الآخرة، أليس كذلك؟ كما قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال سبحانه: سلام قولا من رب الرحيم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى مفسرا هذه الآية: سلام قولا من رب الرحيم، قال رحمه الله: ولهم أيضا سلام حاصل من رب الرحيم. ففي هذا كلام الله تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم، وأكده بقوله قولا: وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها ولا نعيم مثلها. فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم الرؤوف الرحيم لأهل دار كرامته الذين أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا؟ فلولا أن الله تعالى قدر ألا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور لحصل ذلك إذا سلم عليهم ربهم. فنرجو ربنا ألا يحرمنا ذلك النعيم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام سالمة، ووصفهم لربهم تبارك وتعالى سالم حق، فيجب رد كل شيء يخالف ما جاءوا به. كل ما جاء به الرسل من خالفه يرد قوله، يرد كل ما خالف الرسل عليهم الصلاة والسلام لسلامة ما أتوا به صلى الله عليهم أجمعين، لا سيما ما يتعلق بأسماء وصفات رب العالمين. وقد يراد بقوله وسلام على المرسلين السلامة من المكاره، وكلاهما يصدق على المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. الله أرسلهم إلى خلقه وبلغوا رسالات ربهم، وفيه مشروعية السلام على الرسل عليهم الصلاة والسلام واحترامهم. إذن ما الواجب علينا بعدما عرفنا سلامة ما أتوا به؟ الواجب علينا قبول ما أتوا به وقبول ما أخبروا عنه صلى الله عليهم أجمعين. قال: والحمد لله رب العالمين. الحمد الألف واللام للاستغراق، جميع المحامد لله تعالى، جميع المحامد لله تعالى، وهذا دليل على كماله سبحانه وتعالى، دليل على كماله بالمطابقة، ودليل على كماله باللزوم. وهذا الكمال لربنا تبارك وتعالى في كل شيء، في أسمائه وفي أوصافه وفي أفعاله تبارك وتعالى وتقدس. ولاحظوا هنا في قوله الحمد لله رب العالمين، هنا إثبات مجمل، مع أن الطريقة النفي المجمل والإثبات المفصل، لكن الإثبات قد يأتي مجملا وقد يأتي مفصلا، وإن كان الغالب أن يأتي الإثبات مفصلا وأن يأتي النفي مجملا، كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم بأبنائي وفقهم الله وبارك فيهم وأسعدهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى الآل والصحب والتابعين.